لا الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، لماذا لم تحذف الف تضربان مع انه التقى ساكنان؟ لم تحذف لاجل دفع اللبس بالمفرد، لانك لو قلت هل تضربن وحذفت الالف وانت تريد التثنيه التبس بالمفرد ولا يتأتى حركتها، لأن الألف لا تقبل الحركة، فلم تحذف الألف حتى لا يلتبس بالمفرد. ولم تحذف النون حتى لا يفوت المقصود من التوكيد، توكيد الفعل. كأنه يقول لماذا حذف فيها تضربن؟ قلتم هنا حذفت ما والتقاء الساكنين، فلماذا لم تحذف الألف؟ للعلة. لم تحذف الألف لما سمعته، لأجل دفع اللبس. قوله بسم الله أعرب مضارعا، من الذي أعربه؟ الضمير يعود على من؟ نعم، محتمل أنه يعود على العرب أي نطقوا به معربا، ومحتمل أنه يعود على النحاة أي حكموا بإعرابه. سنتف، فما هي أو ما هو السبب في إخراجه عن الأصل في الأفعال حتى أعرب؟ نعم، شبهه بالاسم في أمور ذكرت أمس، منها الإبهام والتخصيص، ومنها الجريان على اسم الفاعل، الحركات والسكنات ضارب ويضرب، ومنها خلوه لننتهي معه لينقطع. أعنف أن كل منهما تعرض له معاني الفقر في التمييز بينها إلى الإعراب، وكذلك أيضا دخول لام الابتداء عليهما على الاسم وعلى الفعل، إن زيدا لقائم وإن زيدا ليقوم. طيب، متى يعرب المضارع؟ أعاد، أحسنت، إن تجرد من مباشرة نون التوكيد الخفيفة والثقيلة ونون النسوة. أحسنت. ما معنى يرعنا؟ يرعنا من فتن. أحسنت، يفزعنا في الآخرة من فتن بهن في الدنيا، وقيل يعجبنا من فتن بهن، يقال راعني شيء أي أعجبني. والمعنى الثاني والله أعلم أقرب، كي يرعنا من فتن أي يعجبنا من فتن بهن، مع أن المعنى المشهور في يرعنا هو الأول خوف، كما هو معلوم راعه الأمر يخافه، لكن قد علمت أن أهل اللغة ذكروا له معنى غير هذا المعنى، فلا مانع أن يحمل عليه. طيب، نأخذ درسا، كلها خلافات ما تحتها طائل التي ذكرها، فنأخذ درسا إن شاء الله. وقبل الدرس سؤال أخير إن شاء الله، إن كان خلافات لكن لا بس يذكر. عند الأخ هذا، عندك، بارك الله فيك. هذا التفصيل الذي ذكره ابن مالك الألفية أن الفعل المضارع يعرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، متفق عليه أو في خلاف؟ أحسنت، ليس متفقا عليه، في خلاف، فالأخفش يذهب إلى أنه، أحسنت، إلى أنه مبني دائما مطلقا مع نون التوكيد سواء باشرة أو لم تباشر. وهناك مذهب آخر يرون أنه معرب باشرت النون أو لم تباشر. والصحيح هو التفصيل أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. نون التوكيد المباشرة أو نون الإناث، هذا هو الصحيح الذي قرره هنا. بسم الله. قال رحمه الله: ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربنا. الهندات مبتدا ويضربنا فعل مضارع مبني على السكون الصالح من النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والجملة خبر. والشاهد يضربنا أنه بني على السكون بسبب اتصال أي اتصال من النسوة. قال: والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه تسهيل شرح تسهيل ونقل المصنف رحمه الله في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك صدق ليس كذلك في خلاف معلوم وليس كذلك بل الخلاف موجود. وممن نقله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور في شرح الإيضاح، نعم خالف في هذا قوم منهم ابن درستويه بن طلحة والسهيلي، فذهبوا إلى أنه معرب تقديرا بحركة مقدرة مع نون الإناث الهندات يضربنا. قالوا الفعل مضارع مع نون الإناث معرب لا مبني بضمة مقدرة منع من ظهورها لزوم السكون في محل الإعراب. هذا هو العلة في المنع، لزوم السكون في محل الإعراب. فعند هؤلاء من ذكر ابن درستويه وابن طلحة وكذلك السهيلي يرون أنه معرب مع اتصاله بنون الإناث، وإعرابه يكون مقدرا في هذه الحالة بحركة مقدرة منع من ظهورها لزوم السكون في محل الإعراب. قال: بل الخلاف موجود. وممن نقله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور في شرح الإيضاح والبناء مذهب الأكثرين الذي ذكره هنا رحمه الله هو مذهب الأكثرين من المتقدمين والمتأخرين، وهو ظاهر من قول سيبويه رحمه الله. أما أنه متفق عليه فلا، البناء ليس متفقا عليه أي عند اتصال نون الإناث بالفعل المضارع ليس محل اتفاق، فيه خلاف، ولكن هذا هو مذهب الأكثرين. وخالف من سمعته في البناء وذهبوا إلى إعرابه. انتهينا من الكلام على الأفعال. ما هو البناء؟ قول الأكثرين نعم من المتقدمين والمتأخرين، وهو ظاهر قول سيبويه، وهو ظاهر قول سيبويه كما في الارتشاف ذكر هذا، فليس محل اتفاق شاهدنا هذا لفظ غيره. قال رحمه الله: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن وكم. تقدم الكلام على الأسماء وعلى الأفعال، أي الأسماء التي هي مبنية والأفعال التي هي مبنية. فذكر رحمه الله تعالى الأصل في الحرف، فقال: كل حرف مستحق للبناء، يعني أن الحروف كلها مبنية، ولكن عبارته غير موفية بمراده رحمه الله. فقال هنا: كل حرف مستحق للبناء، فهو يريد رحمة الله تعالى عليه أن كل الحروف مبنية، هذا لا شك أنه مراده رحمة الله تعالى عليه، لكن عبارته غير موفية بمقصوده. لماذا غير موفي بمقصوده؟ لأنه لا يلزم من استحقاق الشيء وجوده فيه، لا يلزم من استحقاق الشيء وجوده فيه، فلا يلزم من كون فلان مثلا رجل طيب يستحق الإكرام أنه يكرم، أليس كذلك؟ ولا يلزم من العامل أنه يعمل، نقول يستحق، أليس كذلك؟ العامل إذا عمل أنه يستحق ماذا؟ الأجرة، لكن لا يلزم من ذلك إعطاؤه الأجرة، بعضهم ربما يتمرد ولا يعطيه أجرته فهو مستحق ومع ذلك لم يعطاه. فقال ابن أو قال بعض النحاة ابن مالك مقصوده ما سمعت أن جميع حروف مبنية لكن عبارته غير موفية بمراده وبمقصوده، لأنه قال وكل حرف مستحق للبناء ولا يلزم من الاستحقاق من استحقاق الشيء وجود هذا الشيء له، وجود هذا الذي يستحقه أن يعطاه، فالشخص قد يكون مستحقا للشيء ولا يعطى ما يستحقه، أليس كذلك؟ الشخص قد يكون مستحقا للشيء ولا يعطاه ما يستحقه، وكما قيل كم من مستحق ليس يعطى ما استحق، ورائي من لحوق أمر ما لحق، ثم قال فسلم الأمر لرب ما خلق فكل شيء في المقادير سبق. كلام جميل جدا، يعني يدللون به ويستشهدون به أن الشيء قد يستحق ولا يعطى ما يستحقه. وهنا يقول كل حرف مستحق للبناء، أي هذا التعبير ما يدل على أن جميع الحروف إيش مبنية، وإنما هي مستحقة للبناء، ليس كذلك؟ مستحقة للبناء، أما أنها مبنية فهذه العبارة لا تدل على هذا المقصود، لأن الشخص قد يستحق الشيء ولا يعطاه، أليس كذلك؟ فالشخص الشريف الطيب يستحق الإكرام وربما لا يكرم، يجفه بعض الناس ولا يكرم، وكذلك أيضا العامل يستحق الأجرة وربما لا يعطى أجرته، أليس كذلك؟ وهذه العبارة أيضا وكل حرف مستحق للبناء لا توفي بالمقصود أنه يريد أن جميع الحروف مبنية، وإنما ذكر الاستحقاق، ولا يلزم من استحقاق الشيء وجوده فيه، فقد يستحق الشخص كذا ولا يعطى ما يستحقه، كما سمعت في هذه الأبيات الجميلة كم من مستحق ليس يعطى ما استحق، ورائي من لحوق أمر ما لحق، فسلم الأمر لرب ما خلق فكل شيء في المقادير سبق. وهذا لا سيما بين العباد يا أخوان، هذا أما الله سبحانه وتعالى فلا يظلم العباد شيئا، وكل أحد يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يريد إعطاءه وما يستحقه تفضلا منه سبحانه وتعالى، وليس واجبا عليه جلاله، وإنما هو التفضل المحض من الله على العبيد، وليس بواجب عليه ذلك، ولكن الله أخبر أنه لا يظلم أحدا شيئا سبحانه، وإنما هذا بين العباد يحصل، بين العباد يحصل، فقد يستحق هذا الشخص كذا ولا يعطى ما يستحقه، أليس كذلك؟ فالذي نريده والذي نريد أن نصل إليه أن عبارة ابن مالك غير موفية بمقصوده، فهو يريد أن جميع الحروف مبنية، ولكنه أتى بعبارة وكل حرف مستحق للبناء، فلذلك أصلح بعضهم هذا البيت، أصلح بعضهم هذا البيت، وهو ابن الغازي رحمة الله تعالى عليه، فقال والحرف لا يخرج عن حكم البناء، والأصل في المبني أن يسكن، والحرف لا يخرج عن حكم البناء، والأصل في المبني أن يسكن، هذا أظنها ابن الغازي رحمه الله، كثيرا ما يصنع هذا، جميل كتابه في إصلاح بعض الأبيات. فالحاصل يا أخوان أن الحرف أو أن الحروف كلها مبنية، هذا مراده رحمه الله، وإن لم توفي العبارة بما أراد، وإن لم توفي العبارة بما أراد، فالذي يريد أن جميع الحروف مبنية. ثم بين رحمه الله تعالى أن الأصل في كل مبني من الأفعال والأسماء والحروف أنه مبني على السكون، هذا هو الأصل، والأصل في المبني أن يسكن، أي الأصل في كل مبني سواء كان فعلا أو اسما أو حرفا أن يسكن، فهذا هو الأصل للخفة، لأن السكون خفيف والبناء ثقيل، فاحتاجوا أن يعطوا السكون للبناء لأجل التعادل كما يعلن في ذلك، فالبناء ثقيل فأعطوه السكون لخفته. ثم رحمه الله تعالى كأنه يجيب على إراد أخذ من قوله والأصل في المبني أن يسكن، كأن مورد يقول هل هناك شيء يخرج عن هذا، أنت تقول الأصل في المبني أن يسكن، فكأن سائل ما هو مورد، كأن سائلا يسأل ويقول هل هناك أشياء تخرج عن هذا الأصل، فأجاب رحمه الله بمن التبعيضية ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي والساكن كم، نعم هناك أشياء كأين أمسي حيث والساكن كم، فأجاب رحمه الله عن هذا السؤال بقوله نعم هناك أشياء تخرج عن الأصل هذا، هناك أشياء تخرج عن هذا الأصل فتبنى على الفتح لسبب من الأسباب، ولا تخرج الأشياء عن الأصل إلا لسبب من الأسباب كما سيأتي بيانه. فقال نعم منها ما يخرج عن هذا الأصل فيبنى على الفتح، ومنها ما يخرج عن هذا الأصل فيبنى على الكسر، ومنها ما يخرج عن هذا الأصل فيبنى على الضم. فقال ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، ومنه لا تبعيضية، أي نعم هناك أشياء تخرج عن الأصل فتكون مبنية على الفتح أو على الكسر أو على الضم. ثم مثل رحمه الله بقولك أين أمسي حيث وساكن كم، وهنا سقط حرف العطف من قوله كأين أمسي حيث، والأصل كأين وأمسي وحيث والساكن كم، هذا الأصل كأين وأمسي وحيث، فسقط حرف العطف أو حذف العاطف من قوله أمسي وحيث في الضرورة، في ضرورة الوزن، حذف العاطف لضرورة الوزن. وهذا له نظير في كلام العرب، كيف أمسى كيف أصبحت كيف أمسيت فما يزرع الود في فؤاد الكريم، كيف أمسيت كيف أو كيف أصبحت كيف أمسيت فما، شاهدنا كيف أصبحت كيف أمسيت، الأصل كيف أصبحت وكيف أمسيت، وحذف العاطف لأجل إقامة الوزن، فله نظير من كلام العرب، فالعرب ربما تحذف العاطف لأجل الوزن كما صنع ابن مالك هنا، كأين أمسي حيث، الأصل كأين وأمسي وحيث، كأين وأمسي وحيث، وربما حذف ذلك في النثر قليلا، ربما حذف العاطف في النثر قليلا كما حكى ابن جني رحمه الله تعالى قولهم أكلت لحما سمكا تمرا، أكلت لحما سمكا تمرا، والأصل أكلت لحما وسمكا وتمرا، فحذف العاطف، حذف العاطف هذا قليل في النثر، هذا قليل في النثر، الأكثر أنه في الشعر يؤتى به للضرورة، أما في النثر قليل. ومنه تخريج بعض الناس بكلام الترمذي رحمه الله حسن صحيح، أي حسن وصحيح على قول، أو صحيح حسن أو صحيح بأو التي للتردد. كيف أصبحت كيف أمسيت فما يزرع الود في فؤاد الكريم، فما يزرع الود في فؤاد الكريم، فهذا هو الحاصل من هذا البيت أو من هذين البيتين، أن ابن مالك رحمه الله أراد بيان أن الحرف أو أن الحروف كلها مبنية، هذا الذي أراده، مبنية على السكون لأن هذا هو الأصل، وربما أو أن الكلمات الأصل قبل ذلك، نعم أن الحرف مبني هذا هو الأصل فيه، بل لا يخرج عن هذا الأصل، الحرف لا يخرج عن هذا الأصل، جميع الحروف مبنية. ثم بين رحمه الله ما هو أصل البناء، فقال والأصل في المبني أن يسكن، ثم بين أن هناك أشياء تخرج عن هذا الأصل فتبنى على الفتح أو الكسر أو الضم. فنعيد القراءة ثم ندخل في شرح ابن عقيل. قال وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمسي حيث والساكن كم. قال رحمه الله الحروف كلها مبنية، نعم هذا مراده رحمه الله، ولذلك الشراح كلهم تراهم يشرحونها وهكذا هذا البيت، الحروف كلها مبنية، مع أن العبارة ما تؤدي بالمقصود، ما تؤدي هذا الكلام الذي ذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى، لكن هذا هو المعلوم من مراد ابن مالك رحمه الله. قال الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها، أي لا يتوارد عليها، هنا الشارح يقول لا يتعاقب عليها، محشي لا يعتورها أي لا يتوارد عليها أو لا يتعاقب عليها، كلها معاني متقاربة. قال الحروف كلها مبنية، ثم علل السبب، هذه إذ حرف تعليل يؤتى بها في لغة العرب من معانيها ومن استعمالاتها أنها تأتي حرف تعليل، فذكر الحكم ثم علله، ذكر الحكم ثم علله بقوله إذ لا يعتورها ما تفتق إليه، هذا هو سبب بنائها، هذا هو سبب بناء الحروف لأنه لا يعتريها معان تفتقر للتمييز بينها إلى الإعراب كما هو الحاصل في الاسم والفعل المضارع. قال: الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من هنا تبعيضية، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب. هذا واضح ولا ما واضح؟ إذن ما تحتاج إلى الإعراب، تدل على معانيها من غير أن تحتاج إلى إعراب. قال: والأصل في البناء أن يكون على السكون، هذا هو الأصل كما قال: والأصل في المبني أن يسكن. قال: والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، والبناء ثقيل، فأعطوا البناء السكون لأجل التعادل. والإعراب لما كان خفيفا أعطوه إيش؟ الحركات. الإعراب لما كان خفيفا أعطوه الحركات، والبناء لما كان ثقيلا أعطوه السكون، هكذا يعللون. قال: والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب، نعم لا يحرك ولا يخرج عن الأصل إلا لسبب من الأسباب. قال: ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، نعم، فأسباب البناء على الحركة خمسة، أسباب البناء هنا قال إلا لسبب من الأسباب، قال ابن عقيل إلا لسبب كالتخلص، فأسباب البناء على الحركة خمسة ذكرها المرادي رحمه الله تعالى، وبعضهم زاد على ذلك كما في شرح الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، لكن نحن نقرأ الذي ذكر هنا في الحاشية عندما نقل هذا الخضري. قال رحمه الله: أما التحرك فأسبابه خمسة، عبرنا بتعبير آخر، وأما أسباب البناء على حركة خمسة، وتعبيرا طيبا. قال: التقاء الساكنين كأين، كذلك أمسي وحيث، هذه كلها حركت لأجل التقاء الساكنين، هذا سبب من أسباب الحركة أو من أسباب التحرك والخروج عن الأصل وهو البناء على السكون، فأسباب التحرك أو أسباب الحركة خمسة. الأول: التقاء الساكنين كأين وحيث وأمسي. قال: كأين، هذا سبب. السبب الثاني: وكون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمرات ضربت، فهنا حرك أو حركت الكلمة لأنها على حرف واحد فاحتاجت إلى حركة، فقيل ضربت، ضربت، ضربتي، ضربنا النسوة، ضربنا، فبسبب أن الكلمة على حرف واحد احتاجت إلى حركة. هذا سبب آخر، أن تأتي الكلمة على حرف واحد فتحتاج إلى الحركة. قال: وكون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمرات أو عرضة للبدء بها كباء الجر، بسم الله تبدأها بالسكون لأنه لا يجوز الابتداء بالساكن، تبدأها بنصيب الكسر لأنه لا يجوز الابتداء بالساكن، فإذا احتاج الحركة لأن بعض الكلمات تكون عرضة للبداء بها، وإذا كانت ساكنة ما يجوز البداء بالساكن، فاحتاجت للحركة هذه، فقيل بسم الله. فهذا سبب من الأسباب أن تكون أو نعم أن تكون الكلمة عرضة للبداء بها فتحتاج إلى حركة، لأن يعني الساكن لا يبتدى به، هذا ثالث لأنه ليس كذلك. الرابع: لها أصل في الإعراب كقبل وبعد، تكون الكلمة لها أصل في الإعراب مثل قبل وبعد، تقدم معنا في قطر المدى أن لها أربع حوال، ليس كذلك، أربع حالات ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى، ثلاث حالات تعرف بها وحالة تبنى فيها قبل وبعد، فيؤتى بحركة على هذا الذي له أصل الإعراب لأجل الإشارة، يؤتى بالحركة هذه لأجل الإشارة أن هذه الكلمة لها أصل في الإعراب، فإذا ما هو السبب؟ سبب تحريك الإشارة إلى هذا أن هذه الكلمة لها أصل الإعراب، فإنها جاءت في مواضع تعرب، جاءت في مواضع معربة، فيؤتى بحركة مع أن الأصل بالبناء السكون، لكن هنا في هذا الموضع يؤتى بحركة لأجل الإشارة إلى أن هذه الكلمة لها أصل في الإعراب وقد جاءت معربة، واضح. فهذا سبب آخر، إشارة إلى أن الكلمة لها أصل في الإعراب، سبب تحريك. أو لها أصل في الإعراب كقبل وبعد أو شابهت المعرب، هذا الخامس صح، هذا الخامس، سبب الخامس، أو شابهت المعرب كالماضي المشبه المضارع. فهذا سبب من الأسباب أن تحرك الكلمة مع أن الأصل في البناء السكون فتخرج الكلمة عن الأصل فتحرك بحركة لأجل أنها شابهت معربا كما هو الحاصل في الفعل الماضي تقول ضرب تحركها ليس كذلك. لماذا حركتها؟ لأنه أشبه المضارع وإن الأصل في البناء هو السكون لكن حرك الماضي بحركة لأجل أنه شابه المضارع أي شابه في أنه يكون صفة المضارع وبأنه أيضا كذلك يقترن بلام الابتداء كالمضارع يكون صفة كالمضارع وكذلك يقترن بلام الابتداء أيضا يقع خبرا ما؟ نعم في حالة شابه نعم منها هذه التي ذكرناها. فهذه خمس أسباب من يعيدها سريعا الأصل في البناء السكون ثم قال ولا يحرك المبني إلا لسبب من الأسباب. ابن عقيل يقول التخلص من التقاء الساكنين حيث وأمسي وأين كون الكلمة على حرف واحد كالضمائر كون الكلمة عرضة للبدء بها في بعض المواضع كذا الجر بسم الله فانت إشارة إلى أن الكلمة لها أصل بالإعراب كما هو الحاصل في قبله وبعده فرك هنا لأجل الإشارة إلى أن الكلمة لها أصل بالإعراب مشابهة المعرب كما هو حاصل في الماضي ضربه وذكر أيضا من أراد أن يطلع ذكر شيئا أيضا جامد منه يقترن في بعض المواضع سيأتي معنا وبعضهم أطلق الجامد غير الجامد الأخفش إن زيدا لقامة وبعضهم يقول الجامد منه إن زيدا لنعم الرجل لعله يأتي معنا في باب إنه. قال رحمه الله تعالى والأصل في البناء يكون على السكون لأنه أخف من الحركة ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإنا كله سهل الحمد لله. قال وقد تكون كسرة كأمسي وجيري وجيري فيه خلاف هل هو اسم أو حرف فابن مالك يرى أنه اسم أو الحريري معذرة الحريري يرى أنه اسم مفعول مطلق عنده مصدر والصحيح أنه حرف بمعنى نعم كأمس وجيري بمعنى نعم هل جاء زيد جيري أي نعم هذا هو الصواب الذي قرره ابن هشام وابن مالك. قال وقد تكون كسرة كأمس وجيري وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف إذا جربت به وليس ثم حرف مبني على الضم إلا هذا منذ لا يوجد حرف مبني على الضم أبدا إلا منذ فقط إذا استعملت حرفا فهي الوحيدة من الحروف مبنية على الضم. قال ومنذ وهو حرف إذا جررت به وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل السكون موجود في الأفعال وفي الحروف وفي الأسماء منذ نعم ظرف اسم أيضا كذلك نعم سيأتي الكلام عليه في حروف الجر أو في الظروف. قال وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل نعم البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف وأن البناء على الفتح وهذه أشياء تحفظ إن شاء الله هذا الأخير وعلم مما مثلنا به نقرأه للحفظ وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل لا يوجد في الفعل أبدا وعلّل ذلك أتوا لتعليل لثقلهما قالوا هما ثقيلان الضم والكسر والفعل ثقيل هكذا النحاة يعللون قالوا الضم والكسر ثقيلان والفعل ثقيل فلا يصلح ثقيل مع ثقيل ثقيل مع ثقيل ما يصلح وعندنا التعليل الأعظم السماع لكن لا بأس من التزام يعني من التماس هذه الحكم وهذه العلل وهذه الأسباب، لا بأس من التماسها ما فيه مانع. فالسبب أن أو سبب عدم بناء الفعل الكسر والضم هو ما سمعته أنهما ثقيلان والفعل ثقيل، لكن قد يقول قائل ضربوا مبني على الضم أليس كذلك؟ نقول نعم مبني على الضم، مبني على الضم، وهذا إذا جاء بالواو معه فقط لأجل مناسبتها يكون مبنيا على الضم، في هذا الموضع لا بأس به على قول طبعا خلاف قول المحققين. قال وعلم ما مثلا البناء على كسر الضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح والسكون يكون في الاسم والفعل والحرف، هذا واضح إن شاء الله نأخذ غيره. قال رحمه الله والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم منصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. الحاصل من هذا الفصل الذي ذكره في هذه الأبيات أنه تكلم على أنواع الإعراب، على أنواع الإعراب التي تكون في الأفعال وفي الأسماء، وذكر أن أقسامها ثلاثة، أن أقسامها ثلاثة: اسم مختص أو قسم مشترك، فقال والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل، هذا قسم مشترك بين الأفعال وبين الأسماء، وقسم مختص بالأسماء وهو الجر، والاسم قد خصص بالجر أشار إليه بهذا، أي القسم الثاني أشار إليه بهذا البيت والقسم أو الجزء من هذا البيت، والاسم قد خصص بالجر. والقسم الثالث مختص بالفعل وهو الجزم، فأشار إليه بقوله كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فهذه أقسام أنواع الإعراب ثلاثة، أو أنواع الإعراب ثلاثة بالنسبة إلى الفعل والاسم، بالنسبة إلى الأفعال والأسماء أقسام الإعراب ثلاثة أو أقسام أنواع الإعراب ثلاثة: القسم الأول مشترك بين الأفعال وبين الأسماء وهو الرفع والنصب، وأشار إليه بقوله والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل. القسم الثاني مختص بالأسماء وأشار إليه بقوله والاسم قد خصص بالجر. والقسم الثالث مختص بالأفعال وهو الجزم، وأشار إليه بقوله كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، ينجزم نعم بأن ينجزم. ثم بين رحمه الله أن الأصل في الرفع الضم، والأصل في النصب الفتح الذي أشار إليه فيما تقدم، الأصل في الرفع الضم، والأصل في النصب الفتح، والأصل في الجر الكسر، والأصل في السكون، والأصل في الجزم السكون. فقال فارفع بضم وانصبن فتحا، طيب فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو أو جاء أخو بني نمر. نعيد إن شاء الله هذا: واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، جاء أخو هكذا من غير همز الظاهر، جاء أخو بني نمر من غير همز لأنه ما يستقيم بالهمز، فهذا هو الحاصل. سيأتي الكلام على ما ينوب في الأخير، سيأتي الكلام على ذلك، ولكن نذكر بعض الأشياء هنا. قوله والرفع والنصب اجعلا إعرابا، اعترض السيوطي رحمه الله على تقديم معمول الفعل المؤكد بنون التوكيد، وقال لا يجوز تقديم معمول الفعل المؤكد بنون التوكيد، لأنه يؤتى بالتوكيد معه لأجل الاهتمام به، لأجل الاهتمام به، فإذا لا يقدم عليه شيء، لا يقدم عليه شيء. وهنا ابن مالك يقول والرفع والنصب اجعلا إعرابا، والأصل اجعل الرفع والنصب إعرابا، هذا الأصل. ثم قدم معمول الفعل المؤكد بنون التوكيد عليه، وهذا لا يجوز، لأن الفعل لا يؤكد بنون التوكيد إلا لأجل الاهتمام به، فإذا لا يجوز تقديم شيء عليه، وإنما هو الذي يتقدم الشيء المهتم به يكون متقدما كما هو معلوم، كما هو معلوم من كلامهم. وهنا رحمه الله قدم الرفع والنصب على العامل، قدم المعمول على العامل، فيقال هذا للضرورة. إن سلم للسيوطي أن هذا لا يجوز يقال التقديم هنا لأجل الضرورة، لأجل الضرورة الشعرية حتى يستقيم له الوزن، قدم رحمه الله تعالى. هذا إذا سلم للسيوطي أنه لا يجوز. وقول الاسم قد خصص بالجر أيضا كذلك اعترض على الناظم رحمه الله قوله والاسم قد خصص بالجر، إذ أدخل حرف الجر على إيش؟ أدخل حرف الجر هنا والاسم قد خصص بالجر، أدخل حرف الجر على المقصور، أدخل حرف الجر على المقصور، والمعلوم عندهم أن حرف الجر إنما يدخل على المقصور عليه. هذا البيت يختص بزيد، هذا الكتاب يختص بزيد، حرف الجر يدخل على المقصور عليه ما يدخل على المقصور، وهنا أدخل حرف الجر على المقصور فقال والاسم قد خصص بالجر. فلذلك بعضهم أصلح البيت هذا، بعض النحاة أصلح هذا البيت، والصحيح أنه لا يحتاج لإصلاح لأنه إنما يمنع ذلك أو يكون خلاف الغالب وخلاف الأكثر إذا لم يؤت بالفعل خصصة، إذا لم يؤت بالفعل خصصة فإنه في الغالب لا يدخل حرف الجر على المقصور، وإنما يدخل حرف الجر على المقصور عليه، هذا إذا لم يؤت بالفعل خصصة. وأما إذا جاء بالفعل خصصة فإن الأكثر يدخل حرف الجر على المقصور، هذا هو الأكثر أن حرف الجر يدخل على المقصور كما صنع ابن مالك رحمه الله تعالى. فلا اعتراض عليه والاسم قد خصص بالجر، لا يعترض عليه أنه أدخل حرف الجر على المقصور، وحرف الجر إنما يدخل على المقصور عليه. فنقول هنا ذكر الفعل، فإذا ذكر الفعل خصص فحرف الجر يدخل على المقصور، هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر كما قال ذلك السعد تفتزاني ومن أهل البلاغة رحمه الله تعالى معتزلي. نقرأ من عقيد، وبعضهم حمله على القلب، بعضهم حمله على القلب وقال القلب وارد في كلام العرب، القلب وارد في كلام العرب، وما هو بعيد يا أخوان أنه على القلب، أن الأصل الجر قد خصص بالاسم، الأصل هذا الجر قد خصص بالاسم، هذا الأصل، ثم حصل قلب، ثم حصل قلب فقدم الاسم وأخر الجر وحصل قلب في الكلام. والقلب في الكلام جائز في لغة العرب ووارد في لغة العرب كما دلل لذلك ابن حمدون رحمه الله تعالى، دلل لذلك فقال يجوز القلب، تقول خرق الثوب أو الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، مع أنه الخارق إيش؟ المسمار كما هو المعلوم، فلك أن تغلب فتجعل المفعول فاعلا والفاعل مفعولا إذا علم من السياق ذلك أن الفاعل معروف، حتى وإن غلبت واضح الكلام واضح. فقال لا بأس بالقلب، فالقلب وارد في كلام العرب. وأيضا ذكر حديث رسول الله زينوا أصواتكم بالقرآن، والأصل زينوا القرآن، لا زينوا الحديث أخوان نظومه، زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، قال القرآن حسن ما يحتاج التزيين، وإنما الأصوات تزين بالقرآن، فقال العبارة فيها قلب، العبارة فيها قلب، أي الأصل زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن لأن القرآن حسن فما يحتاج إلى تزيين منكم، وإنما أنتم زينوا أصواتكم بالقرآن فحصل قلب في الحديث فصار زينوا القرآن بأصواتكم، وإلا الأصل زينوا أصواتكم بالقرآن لأن القرآن حسن ما يحتاج إلى تزيين من أحد يزينه. هكذا قال رحمه الله تعالى، وكلامه ليس من بعيد أن القلب وارد في لغة العرب، أن الكلام ربما يقلب لأنه مفهوم من السياق، المعنى مفهوم من السياق فيحصل قلب في الكلام، لا مانع من ذلك، فلا ينتقد على ابن مالك، إما أن نقول أنه من القلب قلب العبارة والأصل والجر قد خصص بالاسم ثم غلبه، أو نقول إن الغالب هو ما ذكره، إن الغالب هو ما ذكر، هذا جاء على خلاف الغالب، أو نقول الغالب ما ذكر إذا لم يوجد إيش الفعل خصصة، وأما إذا وجد خصصة فالغالب أن حرف الجر يدخل على المقصور لا على المقصور عليه، يدخل على المقصور لا على المقصور عليه، فلا ينتقد على ابن مالك. فهذا يفهم إن شاء الله يا أخوان، لأنهم يعترضون عليه رحمه الله كثيرا في بعض الأبيات. وقد قال لهم في المقدمة إيش؟ قال لهم ماذا في المقدمة؟ ماذا قال ابن مالك في المقدمة؟ قال لهؤلاء الذين يعترضون كثيرا، نعم، وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفيات ابن معطي. فينبغي للشخص أن يكون راضيا عنها ولا يكثر الاعتراض عليها، لا يكثر الاعتراض عليها، إن الشخص إذا صار يعترض ربما لا يستفيد كثيرا، يعتلد يعتلد. قال رحمه الله: أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم وإن زيد لن يقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء، نحو بزيد. وأما الجزم فيختص بالأفعال، نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة، هذا يشير إلى قوله فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، يشير إلى هذا. وقوله وانصبا فتحا وجر هذا مجرور بحرف، فنصبه على نفع الخافض فتحا وكسرا، منصوبان على نفع الخافض لأجل مناسبة الضم، فيكون الأصل فارفع بضم وانصبا بفتح وجر بكسر، فنزع الخافض فحصل النصب، فحصل النصب. فهذا هو الصحيح في نصب فتحا وكسرا، أنهما منصوبان بنزع الخافض لأجل مناسبة بضم، وأيضا بتسكين الذي سيأتي الذي ذكره بعد، واجزم بتسكين، واجزم بتسكين لأجل مناسبة هذا وهذا، فنصبهما على نزع الخافض. قال رحمه الله: الرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة. ولقد أرهقت ما أدري. قال: والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة. وأيضا هناك أشياء تنوب عن الضمة من يذكرها، هنا ذكر الواو فقط، الألف والنون، أي ثبوت النون، أحسنت. قال: كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة، هناك شيء تنوب عن الكسرة، الفتحة، أحسنت، الفتحة فقط، هنا ذكر الياء كل فتحة، نعم أحسنت. وما هو الذي ينوب عن الفتح؟ الكسر والألف والياء وحذف النون، أربع أشياء تنوب عن الفتح. وما هو الذي ينوب عن السكون؟ الحذف، أحسنت، ويكون في المعتل وفي الأفعال الخمسة، أحسنت. هذا هو حاصله، يعني حاصل الكلام على هذا، وهذا أشار إليه بقوله: وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. هذا أشار إليه بهذا الكلام الأخير، الكلام الأخير أشار يعني يشرح ما ذكر هنا. قال رحمه الله تعالى: والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني، بني نمر، من قوله جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.